أعطكم البارح نام متأخر، ها؟ أكتب كلمة بسيطة. قبل قليل كانت كلمة بين الإقامة والصلاة، هي ليست مقصودة، يعني لم يكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعله، ولكنه فعله، وكونه ليس فعله الذي داوم عليه، لكنه فعله صلى الله عليه وسلم. وبوب لذلك البخاري باب الموعظة بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، الموعظة بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. ثم أورد حديث عباد الله سووا صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم، لما رجل ناتع في الصف هذا قال عباد الله، فبوب البخاري عليها باب الموعظة بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. فنحن وإياكم في سنة. هذا بالنسبة للتذكير أثناء الصف. أذكار بعد الصلاة، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأتى أنه قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 تصبح كم؟ وأتى أنه قال سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة. كم صارت؟ صارت 100. وكلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى أنه قال سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. وأتى أنه قال سبحان الله 11 الحمد لله 11 الله أكبر 11. وهذه غالبا تكون منه عندما يكون على عجل أو هناك أمر أو في السفر أو هكذا. إسماعيل شو؟ وين إسماعيل؟ أخ إسماعيل؟ إسماعيل ترجم للإيطالية. ها إسماعيل ابننا فكرت واحد ثاني إسماعيل ما قال. طيب أنت إذا صرت محافظ على شيء معين واستمريت معه استمريت معه صار يخرج منك وأنت أحيانا منت منتبه صح ولا لا؟ لأن الركابة والاعتياد ويسمونها بعض اللغات الروتين يصير عندك نوع من إيش؟ البرمجة الأوتوماتيكية التي لا تجعلك تشعر بلذة الدعاء. وصلت؟ لكن لو مرة قلت هذه ومرة قلت هذه ومرة قلت هذه تذكر الله وأنت مع ذكرك لله بلسانك حاضر قلبك وعقلك. من بعض أحيان الناس اسمحوا لي على المثال سبحان الله سبحان الله سبحان الله شوف عندك اللي كذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا لا خليها لاحظتوا تفسير عنده ايش يده لسانه صارت اعتياد. اسال الله يجعلنا واياكم عادتنا ذكره ويجعل الذكر في السنتنا. ولذلك يقول الاسلام لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. وفي كلمه الرسول هذه بلاغه وحكمه. متى يجف اللسان؟ من الريق. اذا مات. والموت عندنا كم موته؟ صغرى. الصغرى متى؟ فأسنم. فتنام على ذكر وتستيقظ على بسمك الله اموت واحيا اللهم بك اصبحنا الحمد لله الذي احياني بعدما مات. شفت السنه؟ تنام على ذكر الله تقوم على ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني متى ينقطع الذكر؟ إذا معناته أنك دائما إيش الذكر، فتجد عندك ذكر مقيد بأزمنة، بأمكنة، بهيئات، بأحوال، بصفات، عنده الأكل، عنده الشرب، عنده حياتنا كلها فيها إيش؟ بسم الله، تصلي بسم الله، تأخذ بسم الله، بسم الله، دعاء في كذا، دعاء في كذا، دعاء في كذا، دعاء في كذا، احفظ هذه الأدعية. وفيه كتب كثيرة في الأذكار، موجود فين؟ كتب في الأذكار، كتب في الأذكار والأدعية، فين؟ فهذه الكتب اليوم بكرة تمارسها، بعد بكرة تحفظها، بعدين تصير معك في حياتك مثل ايش؟ مثل نفسك. لو يحبس نفسك بس نص دقيقة ما تحمل، شوف حاول تحمل، جرب نفسك، جرب تحمل، ما تتلك. كذلك إذا كانت حياتك مع ذكر الله ما تتحمل، يروح منك وقت ما ذكرت الله. واو، الذكر معك والذكر للقلوب حياة، ولذلك تريدها راحة. لا إله إلا الله، تطاعي نفسك الذكر. صلاة لما خلصنا ذكر، خلصت ذكارك، قل هو الله احد، اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد ما تنتهي، ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهمتم؟ ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الأخوة هناك أي لغة؟ واللي هناك ألبانية هنا وألبانية هنا؟ ألمانية. سكت ترجمتين، ها؟ ها؟ سكت، هي وصلت من دون أن تقول الرسالة. والأخوة اللي هنا إيطالية، والأخوة اللي هناك وين اسمعي؟ عندك بعد إيه؟ لو تجتمعون يكون أفضل؟ آسف سامحونا. الأخوة الألبان لو تجتمعون يكون أفضل، ما يكون مشوشة، الله أمرنا بالاجتماع. ما رأيكم من يبادر، أنتم أم أنتم؟ من الذي يبادر بالاجتماع؟ نسأل الله يجمع قلوبهم ويجمع أبدانهم ويجمع مجلسهم للعلم. ادعوا لإخوانكم الذين في الجهة هذه، بارك الله فيكم، فأنتم الذي بادرتم، ومن بادر هو الأفضل. اللهم احفظهم، اللهم وفقهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم فرق فرقتهم، اللهم لا تجعلها تعود إليهم، اللهم زد ألفتهم وزد محبتهم، وانصر بهم السنة، ووفقهم لنشر التوحيد بين أهلهم وبين أقاربهم. اللهم زد محبة قلوبهم، اللهم كما جمعت أبدانهم تجمع قلوبهم، اللهم زدهم محبة وألفة وصحبة وصدق. أسأل الله يوفقنا وإياكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب، آية الكرسي، آية الكرسي فاتوتك. آية الكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها دبر كل صلاة، ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الله أكبر. المتشاحنين يؤخرون يوم القيامة. لابد نزيل الشحناء من قلوبنا، نزيل الخلافات من صدورنا. أنت سني وأنا سني، علمائك علمائي، مصدري مصدرك. يأتي الشيطان يقذف بيننا وحشة ويزيدها الشيطان، فماذا يحصل؟ الفرقة. من الذي يحب الفرقة؟ الشيطان. الله يحب إيش؟ الاجتماع، ويأمر به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل ترى أخوك هذا من أهل الشرك؟ لا. هل تراه من أهل الضلال والزندقة؟ لا. هل تراه خرج من السنة وأصبح من ضلال أهل البدع؟ لا. إذن ماذا بكم؟ انتبهوا، لا يدخل الشيطان، هل أعود له يعود لي؟ نعم أحب إلى الله. ألا تحب ما يحب الله؟ هذا بالنسبة للأذكار بعد الصلاة. تنويعك للأذكار يصبح قلبك حاضر، بخلاف ما لو استمرت الأذكار وأصبح قلبك غير حاضر ولسانك ذاكر. والعظمة في الذكر عندما يجتمع قول اللسان وحضور القلب. لا شك الذكر باللسان له أجر، لكن كمال الذكر وأثره في النفوس وحياة القلوب عندما تكون ذاكرا بلسانك وحاضرا قلبك. أعطيك مثال، أحيانا بعض الناس يقرأ في القرآن ويقرأ ويقرأ بعدين كلمة واحد خطأ ما يلتفت إليه، نعم خلص حديثه رجع يريد الآية التي كان عندها. ها إذا ما ذكرتها فأعلم أنك ممن يقرأ بلسانه وقلبه فيه رحلة رايح منه ولا منه، قلبه مش معه. لكن إذا رجعت لها في نفس الآية نفس الموطن، اعرف أنك تقرأ بلسانك وقلبك حاضر، ليس فقط نظر، لا إنما قراءة التدبر. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ها فك القفل، افتح القفل، خليك حاضر، تعرف وين وقعت وين وقعت، تقرأ. لو معك خطاب تقرأ، كلمك شخص رجعت إلى وين؟ إلى موطنك. لو معك ورقة فواتير حسابات حسبت كلمة واحد عودت على محل الحساب فعلا الله أكبر. القرآن شفت سورة الحساب، ها ما ضيعت فيها، ولا جاك كتاب من أهلك رسالة، وين الحين ما أجي رسائل خلاص جوالات اتصالات، ها لو جاتك رسالة طويلة بالجوال ولا غيره قرأت فيها وقطعت شيء وعودت وقرأت الرسالة، الموطن هذا تحس انك قرأته ولا لسه ما قرأته؟ من كنت متقدم ما تحس انك قرأته؟ حين يرجع القرآن فيقرأ الآيات اللي إيه؟ التي قرأها، ربما هو في الوجه الأيسر فيعود يقرأ في الوجه الأيمن، وما يشعر أنه قد مر على الآيات، لكن في آية من الآيات يقول كأنني مرأت بهذه، هذه كنت كان قلبك حاضر، هذه الآية هذه كان قلبك إيش؟ حاضر، أما قبلها وبعدها قلبك شوف دور وين راح. وصلت المعلومة؟ إذا انتبه طيب، كيف أجعل قراءتي قراءة تدبر؟ اجعل مع العقل فكر، وصل للموطن بإذن الله تصل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وخليكم ترتاحون لأن بعضكم كان سهران. وصلى الله وسلم على محمد. درسنا الساعة كم؟ الساعة 12. أنا سأجلس لكم إن شاء الله الساعة 11، ومن الساعة 11 للساعة 12 ليس عندي درس، ولكن من أراد أن يصحح قراءة الفاتحة يأتيني هنا ويقرأ وأصحح له قراءة. سوف يكون مجلس تصحيح صورة لمدة ساعة كاملة. شوف المصحف الحين وقرأ، شوف الفتحة وين، الكسرة وين، الضمة وين، خليك تقرأ كلام ربي صح. والفاتحة عنايتي بها لأنها يا إخوة بها تصح الصلاة وبها تفطر. كهذه خيريتي تأثون عندي أبو حفظ بنقول بنقول ما شاء الله شعر منار مسجد شعر منار كيه ما شاء الله عرفت الموجه ليس مغربي، وجوه المغاربة بينا خاصة المغرب العربي كله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اكتبوا أسئلتكم وإن شاء الله نعرضها، أما ما كان بالعربي فأنا سأطلع عليه، أما ما كان باللغات فالألبانية أو الفرنسية أو الإيطالية عطوها مترجمكم اللي ترجم لكم ويأتي يقرأها عليه، لأن بعض الأشياء أنا لا أعلمها، وبعض الأشياء لا أريد أجاوب عليها لأنها أسئلة فتنة ليس أسئلة علم، وبعض الأسئلة أسئلة خاصة، أحيانا تكون أسئلة أسرية أسئلة خاصة، فهذا الجواب لا أجيب عليها. أقول صاحب السؤال فإما يسأل سؤاله الخاص يكون جوابه خاص، أولا لأنها حالة خاصة، ثانيا فيها ستر، صح ولا لا؟ ستر، ناس عندها مشاكل فيريد الجواب يريد الحل. سامحونا. هذا صلى الله عليه وسلم.